من طريق ابي عاصم العباداني عن علي بن زيد بن جدعان به مطولة، ثم قال ابن خزيمة: وليس على شرطنا. وقال ابن وهب: حدثني ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه يوما وهم يتذاكرون فضل الانبياء، فقال قائل: موسى كليم الله، وقال قائل: عيسى روح الله وكلمته، وقال قائل: ابراهيم خليل الله، وهم يذكرون ذلك، فقال: اين الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب؟ قال ابن وهب: يريد يحيى بن زكريا. وقد رواه محمد بن اسحاق وهو مدلس عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب: حدثني ابن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن ادم يأتي يوم القيامة وله ذنب الا ما كان من يحيى بن زكريا. فهذا من رواية ابن اسحاق وهو من المدلسين، وقد عنعنها هنا. ثم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا: ثم رأيت ابن عساكر ساقه من طريق ابي اسامة عن يحيى بن سعيد الانصاري، ثم رواه ابن عساكر من طريق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني خطيب دمشق: حدثنا محمد بن الاصبهاني، حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال: ما احد الا يلقى الله بذنب الا يحيى بن زكريا، ثم تلا: وسيدا وحصورا، ثم رفع شيئا من الارض فقال: ما كان معه الا مثل هذا، ثم ذبح ذبحا. وهذا موقوف من هذا الطريق، وكونه موقوفا اصح من رفعه والله اعلم. واورده ابن عساكر من طريق عن معمر، من ذلك ما اورده من حديث اسحاق بن بشر وهو ضعيف، عن عثمان بن ساج عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وروي من طريق ابي داود الطيالسي وغيره، وعن الحكم بن عبد الرحمن بن ابي نعيم عن ابيه عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة الا ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. وقال ابو نعيم الحافظ الاصبهاني: حدثنا اسحاق بن احمد، حدثنا ابراهيم بن يوسف، حدثنا احمد بن ابي الحواري: سمعت ابا سليمان يقول: خرج عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا يتماشيان، فصدم يحيى امرأة فقال له عيسى: يا ابن خالة، لقد اصبت اليوم خطيئة ما اظن انه يغفر لك ابدا. قال: وما هي يا ابن خالة؟ قال: امرأة صدمتها. قال: والله ما شعرت بها. قال: سبحان الله، بدنك معي، فأين روحك؟ قال: معلق بالعرش، ولو أن قلبي اطمأن إلى جبريل لظننت أني ما عرفت الله طرفة عين. فيه غرابة، وهو من الإسرائيليات. وقال إسرائيل عن أبي حسين عن خيثمة قال: كان عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا ابني خالة، وكان عيسى يلبس الصوف، وكان يحيى يلبس الوبر، ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى يأويان إليه، أينما جنهما الليل أويا. فلما أراد أن يتفرقا قال يحيى: أوصني. قال: لا تغضب. قال: لا أستطيع إلا أن أغضب. قال: لا تقتني مالا. قال: أما هذه فعسى. وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه هل مات زكريا عليه السلام موتا أو قتل قتلا، على روايتين. فروى عبد المنعم ابن ادريس ابن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه انه قال: هرب من قومه فدخل شجرة، فجاءوا فوضعوا المنشار عليها، فما وصل المنشار الى اضلاعه ان، فاوحى الله اليه: لئن لم يسكن انينك لاقلبن الارض ومن عليها، فسكن انينه حتى قطع باثنتين. وقد روي هذا في حديث مرفوع سنورده بعد ان شاء الله. وروى اسحاق بن بشر عن ادريس بن سنان عن وهب انه قال: الذي انصدعت له الشجرة هو شعيا، فاما زكريا فمات موتا، والله تعالى اعلم. وقال الامام احمد: حدثنا عفان، انبأنا ابو خلف موسى بن خلف، وكان يعد من البدلاء يعني الصالحين الذين يقيم بهم الله الارض.